هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. والليلة مستمعينا الأعزاء نقضي هذه الحلقة مع تغطية لأهم المهرجانات الفنية الموسيقية والغنائية لدار الأوبرا المصرية. تمت فعاليات المهرجان الصيفي على المسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية، وهو المهرجان الصيفي الكبير لدار الأوبرا المصرية، ثم بدأت مباشرة بعدها فعاليات المهرجان السنوي لدار الأوبرا بقلعة صلاح الدين بالقاهرة. ولنبدأ أعزائي من خلال ختام المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية، والذي اختتم بالمسرح الروماني بكوم الدكة بالإسكندرية، وكان الختام مع الفنان السكندري مصطفى قمر. والمهرجان اختتم بباقة متنوعة من أشهر أعمال مصطفى قمر وسط حضور جماهيري كبير من خلال أيام المهرجان المتصلة والتي استمرت على مدى 10 أيام. غنى مصطفى قمر مجموعة كبيرة من أغنياته التي لاقت إقبال جماهيري وتصفيق حاد، وغنى هنقول إحنا لسه حبايب والليلة دوب والسود عيونه وسكة العاشقين، واختتم الأغنيات بأغنيته الشهيرة عن محافظة الإسكندرية. أيا واد يا اسكندراني، أيا واد يا اسكندراني، أيا واد يا اسكندران، أيا واد يا اسكندران، دعنك بتقولي بس قلبك بيقولي فين ومحدش بيا حس. أيا واد يا اسكندران، دعنك بتقولي بس قلبك بيقولي فين ومحدش بيا حس. أيا واد يا اسكندران، ارمي الشوق يا واد، برقني عالمواني دوبني في البعاد. أيا واد يا اسكندران، ارمي الشوق يا واد، برقني عالمواني دوبني في البعاد. ما انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا اسكندراني وحبيبي اسكندراني. انا قلبي اسكندراني وعيوني اسكندراني وهوايا وحبيبي اسكندراني. ايا واد يا اسكندراني، دعنك بتقولي بس قلبك بيقولي تاني ومحدش بيا حس. ايا واد يا اسكندران، دعنك بتقولي بس قلبك بيقولي تاني ومحدش بيا حس. بتبيعني في الليالي وتفضني في النهار وتقول الصبر غالي وانا اقول البعد نار. بتبيعني في الليالي وتفضني في النهار وتقول الصبر غالي وانا اقول البعد نار. ده الشط اسكندراني اسكندراني والليل اسكندراني وحبيب اسكندراني بشط اسكندراني اسكندراني اسكندراني وحبيب اسكندراني. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المهرجان الصيفي لدار الأوبرا المصرية. ومن الجدير بالذكر هنا أن دار الأوبرا المصرية نجحت في خلق حالة فنية فريدة من خلال سهرات وليالي ساحرة للمهرجان الصيفي الذي أقيم في الهواء الطلق على المسرح الروماني بكومة دكة بالإسكندرية عروس البحر المتوسط. وكان هدف المهرجان التنشيط والترويج للسياحة والآثار المصرية، فقد امتزج عبق التاريخ وروعة البناء المعماري للمسرح ومدرجاته مع جمال الفن الذي تجلى واضحا من خلال مشاركة كوكبة من نجوم الغناء والفرق الفنية على مدار 10 أيام متصلة. شارك العديد من نجوم الغناء الشباب في هذا المهرجان الصيفي، وكان من أبرزهم الفنانة الشابة كارمن سليمان. We'll be right back. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ومن الإسكندرية إلى قلعة صلاح الدين بالقاهرة ومهرجان القلعة في دورته رقم 27 بالقاهرة. فقد تم افتتاح الدورة الجديدة للمهرجان السنوي لدار الأوبرا المصرية بقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وقامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد عناني وزير الآثار بافتتاح المهرجان مع الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه. ففي هذه البقعة الساحرة وبين أسوار الحصن المصري العريق وفي حضور أكثر من 5000 مشاهد، تم انطلاق وبداية مهرجان القلعة السنوي لدار الأوبرا المصرية للموسيقى والغناء. ألقت وزيرة الثقافة كلمة أعلنت خلالها عن سعادتها بافتتاح هذه الدورة من المهرجان، والتي تجملت الفعاليات لأول مرة فيها بالشارة الدولية ليتجلى تأثير قوى مصر الناعمة على العالم. كما أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى مشاركة 7 دول عربية وأجنبية من خلال تقديم فنونها المتنوعة للجمهور المصري. ووجهت الشكر لوزير الآثار على التعاون الدائم لخروج المهرجان بالشكل اللائق بمكانة مصر. كما توجهت أيضا من خلال كلمتها إلى الجمهور المصري ووصفته بالعظيم، مؤكدة أن الجمهور هو الدعم الأكبر للمهرجان بالإقبال على فعاليات الدورات السابقة. ثم قامت مع وزير الآثار بتكريم 7 شخصيات من رموز الفن والإعلام ساهمت في نجاح دورات المهرجان المتعاقبة، وذلك بتسليمهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير. المطرب الكبير هاني شاكر، المطرب الكبير مدحت صالح، الدكتور محمد حمدي عازف الكلارينيت بأوركسترا القاهرة السيمفوني ورئيس البيت الفني الأسبق بالأوبرا، عازف الفيولا علاء خليل، سيد أمين أبو الهدى مخرج حفلات الأوبرا بالتلفزيون المصري، الناقدة والكاتبة الصحفية كريمان حرك، حاتم منصور خبير ضبط وصيانة آلة البيانو. بدأ حفل الافتتاح المبهر بعرض لفرقة الأطفال والشباب الصينية، والتي ظهرت بالملابس التقليدية التي تحمل الطابع المميز لحضارة الشرق الأقصى، وتوجه أعضاء الفرقة بالشكر لإدارة المهرجان. وأعلنوا عن سعادتهم بلقاء أبناء النهر الأصفر مع شعب نهر النيل، وقدموا مجموعة جميلة من التابلوهات الفنية الراقصة وأغاني شعبية من التراث. بعد ذلك قدم الفنان الكبير هاني شاكر باقة جميلة من أغنياته بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الشاب إبراهيم الموجي. وقدم الفنان الكبير هاني شاكر مجموعة من أعماله، منها يا ريتني، معقول نتقابل تاني، علي الضحكاية، مشتريكي، يا ريتني كده برضو، يا قمر، لو بتحب، لسه بتسأليني، ومجموعة كبيرة أيضا من أعمال تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بتقديمها، منها مسا النور والهنا، طاير يا هوا. واختتم الحفل بأغنية أحلف بسماها وتربها اللي ألهبت الحماسة الوطنية للجميع ورددها جمهور الحضور معه بقلعة صلاح الدين. إحدى الأغنيات التي قدمها الفنان الكبير هاني شاكر في حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 27 نستمع الآن. تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغوشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وغشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فوتني صدقتك لما قلت انا بكره جيتك وهو بكره فات ما نلت منك حتى الاماني صدقتك لما قلت انا بكره جايتك وهو بكره فات ما نلت منك حتى الاماني كده كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر وتفوتني معاك وتمشي لا حس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر صحابي اللهفة والحنين والسهد للعذابي تعرف دلوقتي مين يا حياتي بقوم صحابي اللهفة والحنين والسهد للعذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا بنسهر وحدنا بنفكر فيك وانت عمرنا مشينا كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر كده برضو يا قمر تصاحبني عالصغر وتودني معا وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته رقم 27 والذي بدأ في الثاني من شهر أغسطس الحالي ويستمر حتى 17 من الشهر. ومن ضمن فعاليات وحفلات المهرجان في أسبوعه الأول قدم فريق فؤاد ومنيب باقة من الأعمال منها مناجاة، ضائع، العاطفة، وموعد مع الغروب، وضحكة. وشاركت أيضا المطربة التونسية غالية بن علي وفرقتها بباقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل. كما تألقت أيضا عازفة المارينبا المصرية الجميلة نسمة عبد العزيز بحفل رائع قدمت خلاله مجموعة من الأعمال الموسيقية التي لاقت إقبالا جماهيريا.